بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. وهذا واحد من عشرات الأحاديث التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أمته على القيام بتلك الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج والعمرة. وفي هذا الحديث فيه استحباب المتابعة بينهما والإكثار منهما، بعد أن ثبت أن الواجب من ذلك هو مرة في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام مرة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فهكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رغم أن العمرة تكون متاحة في كل العام، وأن الحج عبادة تتكرر في كل عام ويتكرر موسمها في كل عام، إلا أن الواجب منها على المسلم المستطيع مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو مستحب، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك ترغيبا شديدا حينما قال: تابعوا، أي اجعلوا المرة تتبع أختها، تابعوا بين الحج والعمرة، أي أكثروا منهما. ثم بين الفضل أو شيئا من فضل الحج والعمرة مما يرغب المسلم على هذه المتابعة وعلى هذا الإكثار الذي أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، أي أن للحج والعمرة أثر عاجل وأثر آجل. فأما الأثر الذي هو في الآخرة فهو نفي الحج والعمرة للذنوب، وأما الأثر الذي في الدنيا فهي أن النفقة في الحج نفقة مخلفة يخلف الله عز وجل صاحبها بخير منها، وأن الحج والعمرة من أسباب الغنى، ذلك أن من حاز المال الذي رزقه الله عز وجل إياه، والإنسان مجبول على حب المال ومجبول على الشح به، ولكن من وقي شح نفسه وجاهد نفسه وعلم أن إظهار شعيرة الإسلام وإظهار التلبية وإظهار الاجتماع في أرض في بلد الله الحرام وإظهار التعظيم لما عظمه الله من البلاد والأماكن إلى غير ذلك مما في الحج من معان، فقصد إلى تلك المعاني وإن كان هذا بنفقة ينفقها وبجهد يبذله، ويكون الأجر على قدر ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. فمن علم هذه الحكم الشرعية في هذه العبادة فبذل من ماله وبذل من جهده من أجل أن يعظم شعائر الله ومن أجل أن يعظم حرمات الله، فإن الله تبارك وتعالى الذي عنده خزائن السماوات والأرض يخلف بهذه النفقة بخير منها. وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه، فإن كثيرا من العلمانيين ووافقهم على هذا بعض من ينتسب إلى العلم، صاروا يريدون أن يفرغوا الإسلام من شعائره الظاهرة وأن يعودوا بمعظم هذه الشعائر إلى أنها مجرد نفقة مالية، فيقولون من حج مرة ثم من الله عليه بمال وهم بأن يحج ثانية أو ثالثة فالأفضل له أن يتصدق بهذا المال. بل وقال بعضهم أن من وجد ثمن الأضحية وأراد أن يضحي فالأفضل أن يتصدق بثمن المال، وهكذا أخذوا يفرغون هذه الشعائر شعيرة شعيرة. فأما العلمانيون فنحن نتفهم مقصدهم، فهم يريدون أن يعزلوا الدين عن الحياة، وهم يحاربون أي مظهر من مظاهر الدين توجد في حياة الناس، ومنهم من يحارب الدين ذاته، ومنهم من يقول أنه ينبغي أن يبقى علاقة خاصة بين العبد وربه، ومن ثم فلا يطيقون أن يجدوا شعيرة ظاهرة، وإنما يريدون من صاحب الدين أن يستتر به، وإن كانوا لا يستترونهم بفضائحهم ولا يستترونهم بقاذوراتهم، ولكنهم إن سمحوا للدين بشيء فإنما يريدون من صاحبه أن يستتر به. ومن ثم فهم يزعمون أنهم لا يحاربون إقامة الصلاة، ولكنهم في ذات الوقت يحاربون الأذان، ويقولون مع أن الأذان إعلام بدخول الوقت، فالأصل فيه أن يكون بأعلى صوت ممكن، ويوم أن لم يكن في الدنيا هذه الآلات التي من الله بها على الخلق في هذه الأزمنة مما تحمل الصوت إلى مسافات بعيدة وترفعه، كان أهل العلم يبالغون في استحباب أن يصعد المؤذن على أعلى بيت بجوار المسجد، وأن يختار المؤذن ممن له صوت عال، وأن يبالغ في رفع صوته حتى يحدث الإعلام بالأذان وبدخول الوقت. والآن بعد أن من الله على الناس بهذه الآلات وبمكبرات الصوت، وهي أداة يستعملها أهل الحق في الحق ويستعملها أهل الباطل في الباطل، ومن أولى ما استعملت فيه هذه الآلات رفع صوت الحق، رفع شهادة التوحيد، رفع الإعلام بدخول الوقت، ولكننا نجد من هؤلاء من يتركون الاستخدام السيء لهذه الآلات الذي هو سيء من كل وجه، سيء بالمعايير الشرعية لأنه يستعمل في الأغاني والموسيقى وغيرها من الإسفاف، وسيء حتى بمعاييرهم لأنه يخل بحقوق الإنسان، ولأنه يلزم الناس أن يسمعوا هذه الأشياء إلى غير هذا، ولا تكاد تسمع لهؤلاء صوتا في إنكار هذا الاستعمال لمكبرات الصوت في الأفراح والموسيقى وغيرها، وإنما الذي يزعجهم هو رفع استعمال هذه المكبرات في رفع صوت الأذان. وللأسف كثير منهم ينتسبون إلى الإسلام، وكثير منهم يحارب هذه الشعيرة وهو يزعم أنه يصلي وأنه الحاصل أن دوافع العلمانيين ومن يسمون أنفسهم بالمثقفين وغيرهم معروفة في محاربة كل شعيرة ظاهرة، ولكن لماذا ينخدع بهم بعض أهل الصلاح وبعض من ينتسبون إلى الدين؟ ينبغي أن نتأمل وأن نتدبر وأن لا نطلق لعقولنا العنان دون أن نتقيد بشرع الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين يظنون أن النقود، أو كأنهم يظنون ذلك، يظنون أن النقود هي اختراع عصري، نقول النقود كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بعصور، ونحن نقر ونعترف بأن النقود لها من المرونة ما ليس لغيرها، فإن النقد الذي في يدك تستطيع أن تشتري به أي شيء بخلاف السلعة التي في يدك. ولكن لا بد، إذ علمنا أن الشرع مع وجود النقود شرع الأضحية ولم يشرع ثمنها، بل ولم يجعل الذبح قبل الصلاة أضحية، علمنا أن هذه شعيرة وأن هذه عباد وأنها ينبغي أن تؤدى على النحو الذي شرعه الله تبارك وتعالى، وأن اختزال الأضحية في ثمنها هو عدوان على الشرع، كما أن اختزال الحج في أنه نفق مالية هو عدوان على الشرع. فيأتي يقول لك إذا كنت تريد أن تحج فبوسعك أن تنفق هذه الأموال على الفقراء والمساكين، من الذي أعلمهم أن الحج ما هو إلا نفق مالية؟ وأين الجهاد الذي بالبدن؟ أين الجهاد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهاد المرأة والضعيف؟ والقوم لا يكادون يقرون بجهاد الكفار وهو من دين الله تبارك وتعالى بشروطه، وهو لا يكاد يوجد في هذه الأزمنة التي يستضعف فيها المسلمون إلا نادرة. فهل تركوا للناس حظهم ونصيبهم من جهاد البدن إذ لم يكن لهم الحظ والنصيب من الجهاد الأكبر، أم أنهم يختزلون الحج في النفقة فقط ثم يأخذون يوازنون بين هذه النفقة وبين النفقة على الفقراء والمساكين؟ إن الحج عبادة بدنية ومالية، فلا يمكن أن تختزل في الجانب المالي فقط. وعلى أي، فإن نقول لهم أنهم وإن أبوا إلا أن ينظروا للجانب المالي من عبادة الحج، فإن نقول لهم أن النفقة في الحج نفقة مخلفة يخلف الله عز وجل على أصحابها، ومن ثم يعود المال بفضل الله تبارك وتعالى أوفر مما كان، ويستطيع هذا الذي حج فأخلف الله عليه أن يتصدق بأنواع من الصدقة. ثم إنهم لا يتدبرون في عواقب قولهم، هل يجدون أن من عزم على الحج في عام ما ثم لم يستطع أن يتمم إجراءاته، هل يجدونه أنه قد أخرج النفقة كاملة في الصدقة؟ هذا مما لا يحدث، لأن كل عبادة لها أثرها في النفس، وهذا الذي يحج يتصدق بقدر ما من الصدقة، فإن صددته أنت عن الحج فربما تصدق بما لا يقارب تكلفة الحج ولا نصفها ولا ربعها، لأنه إنما كان يبحث عن عبادة الحج، فلا يتأمل هؤلاء في هذا الأمر. ثم إنهم لا يتأملون في أن الحج موسم يرزق الله فيه من يرزق ممن يعملون في هذا الأمر، ويرزق فقراء الحرم، ويرزق فقراء المسلمين هناك، والمسلمون إنما إذا نظروا في أمر نظروا إليه دون تقيد بهذه الحدود السياسية ولا هذا التقسيم العرقي ولا الجغرافي. فالفوائد العامة ينفق أغنياء المسلمين في عبادة الحج فتعود النفقة على عوامهم وفقرائهم ممن يعملون في خدمتهم وممن يأكلون من الصدقات وممن يأكلون من الهدي ومن نحو ذلك. وفي الواقع أن البعض يكون صريحا مع نفسه فيصرح أن المشكلة في الحج هو أنه إنما يحتاج إلى إنفاق بعملات أجنبية، وهذا مما يضيق الأمر في ما يعرض في السوق منها. ونحن نقول أيضا أن هذا مما يخلفه الله تبارك وتعالى. ثم إن النفع العام للمسلمين ينبغي أن ينظر إليه، ثم حتى وإن أبوا إلا أن ينظروا إليها بتلك المعايير الاقتصادية المحلية البحتة، فإن نقول أن كثيرا ممن يعملون في خدمة الحجيج هم من أبناء هذا البلد، ممن يعملون ويتربحون وبعملات أجنبية ويحولونها مرة ثانية، بمعنى أن الحج بفضل الله تبارك وتعالى النفقة فيه مخلفة على صاحبها وعلى المجتمع ككل بفضل الله تبارك وتعالى. رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وفي المتابعة بين الحج والعمرة، وبين أن مما يطلبه الإنسان ومما يجعله يخدم على تلك العبادة أن يعلم أن نفقة الحج مخلفة، بل أن الأمر ليس فقط أن النفقة مخلفة، بل إن الحج سبب من أسباب الغنى، وهذا أعظم من أن يكون مجرد خلف في النفقة، فهو ضد الفقر، كما عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفض. هذا الكير الذي ينفخ فيه على المعادن على نارها حتى تنصهر ثم تنقى من الشوائب ثم يعاد تجميدها، فهذا من أفضل طرق تنقية المعادن. فكما أن الكير فيه شدة على المعادن التي فيها شدة، ولكنه في النهاية يذيبها فينفي خبثها ثم تعود إلى طبيعته، وكذا المشقة التي في الحج والنفقة التي يخرجها الإنسان رغم أن نفسه تحدثه ألا يخرج، هذه الشدة هي الكير التي تنفي عن النفس بخلها وشحها، والتي تنفي عن البدن كسله ودعته، والتي تضع في ذلك البدن حب الله تبارك وتعالى وتقديم محبة الله عز وجل على محاب نفسه، فحينئذ يرزقه الله عز وجل المغفرة ويرزقه الله تبارك وتعالى الخلف في النفقة. فأما الخلف في النفقة فقد ذكرناه، وأما المغفرة فالحج من أعظم أسباب المغفرة، والله عز وجل غفور غفار غافر الذنب وقابل التوب، يحب العفو عفو كريم، فيهيئ للعفو أسبابا أكثر مما يهيئ للعقوبة، مع أنه شديد العقاب فهو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وهذا من كماله سبحانه وتعالى. ولكن لأن العفو أحب إليه فإنه يهيئ من أسباب العفو أكثر مما يهيئ من أسباب العقوبة، فلا يهلك على الله إلا هالك، ولا يستحق العقاب إلا من أعرض عن أسباب العفو الواحدة والأخرى. فمن هذا ما جعل الله عز وجل في النفس من محبة الخير، ومن هذا ما أرسل الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه من بيان طريق الخير وطريق الشر، ومن هذا أن الله تبارك وتعالى شرع لعباده من أسباب التنقية الذاتية والغسل المتكرر للذنوب والمعاصي، حتى إذا لقوا الله عز وجل لقوه بغير ذنب، فجعل الله عز وجل من مكفرات الذنوب التي تتعاقب على العبد الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. بمعنى أن الإنسان إذا كان يواظب على الصلاة ولا بد له من وضوء وهو من أسباب تكفير الذنوب، وإذا كان يواظب على الجمعة، وإذا كان يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، فاللمم الذي يكون على مدار اليوم أو على مدار الأسبوع أو على مدار العام مما يمر على الإنسان ولا يتذكر لكي يتوب منه، فإنه يغسل منه بفضل الله تبارك وتعالى بفضل هذه المكفرات. وأما الكبائر ومنها الإصرار على الصغائر، هذا الذي يفعل الصغيرة فيأتي وقت الصلاة يدخل ليصلي وهو عازم أن يعود إليها، لن تغسل الصلاة تلك الصغيرة، لأن الإصرار عليها بهذا الأمر لا يمكن أن يكون الإنسان مصر على سبب الداء ويأتي الدواء بأثره، ولكن ربما إذا أخذت دواء عاما هاجم كل أنواع الجراثيم التي لحقت بالجسم في غفلة منه. هذا هو حال هذه المكفرات. وأما الكبائر ومنها الإصرار على الصغائر فتحتاج إلى توبة، والتوبة تحتاج إلى إعانة، ويقوم مقامها الحج، وهذا كما في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: فلما وقع في قلب الإسلام أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يدك أبايعك، يقول: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، يقول: فقبضت يدي، قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط. قال: وما تشترط؟ يقول: قلت: أشترط أن يغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ يقول: فبسطت يدي فبايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور تجب ما قبلها بكبائره وبصغائره. إذن جعل الله عز وجل الحج مكفرا للذنوب فوق ما جعل من الصلوات الخمس ومن صلاة الجمعة ومن صوم رمضان، جعل الحج مكفرا للذنوب كما تكفره التوبة تماما، شريطة أن يكون حجا مبرورا، أي أن يعقد العبد فيه العزم على ألا يعود للذنوب أصلا. فهذا مما يقوي التوبة، أو ربما كان هذا الحج سببا لمغفرة ذنوب من الكبائر حتى وإن ذهل عنها صاحبها، حتى وإن لم يستحضرها صاحبها في نفسه لكي يتوب منها. فجعل الله تبارك وتعالى من فضله ومن كرمه ذلك الحج سببا لمغفرة الذنوب وسببا للغسل من الذنوب. ومن ثم احتاج العباد إلى أن يتابعوا بين الحج والعمرة، كما يتابعون بين الصلاة والصلاة، وكما يتابعون بين الجمعة والجمعة، وكما يتابعون بين رمضان ورمضان، إلا أنهم في حاجة إلى درجة تكفير للذنوب أكبر، وإلى درجة مغفرة أعظم وأوسع تشمل جميع الذنوب والمعاصي. هذه الدرجة موجودة في الحج إلى بيت الله الحرام، فإنه ينفي الذنوب، فإن العبد يرجع منه كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا يقتصر ثواب الحج وفضله على هذه المغفرة وعلى هذا الغسل من الذنوب، ولكن يزيد على هذا في أنه يستحق صاحبه به الجنة متى كان حجا مبرورا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. وكلمة البر من أجمع الألفاظ الشاملة لخصال الخير. إذن من أراد أن يستفيد من حجه، من أراد أن يرجع من حجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، من أراد أن يستحق بحجه دخول الجنة، فعليه أن يجعل حجه مبرورا، أي عليه أن يجعل حجه من أول أن يخرج من بيته، بل من قبل الخروج، من أول النية، لأن النية هي أساس كل عمل، أن تكون نيته هو الإخلاص لله، وهو طلب ثواب الله وطلب فضل الله، لا الرياء ولا السمعة ولا غيرها، أن يكون من أول النية ثم من أول الخروج إلى العودة إلى ما ينوي أن يفعله في حياته بعد العودة، أن يستقيم على شرع الله تبارك وتعالى. فلو كان كذلك فإنه يستحق به دخول الجنة. فلو أن العبد رزق حجة مبرورة يرجع منها وهو يستحق دخول الجنة، ولكن يكون الأمر على ما يستقبل بعدها من عمل، هل يستمر على هذا البر أم لا. فهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه كل راغب في تلك العبادة وكل متشوق إليها أن يعلم، وكل من يسرها الله عز وجل له أن يعلم أنه لا بد في الحج من البر. والبر لفظ جامع. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر، لفظ جامع لمعاني الإيمان من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، لفظ جامع للعبادة الظاهرة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، العلاقة بين العبد وربه، لفظ جامع لحسن العلاقة مع الخلق من الوفاء بالعهد ومن بذل المال والصدقة رغم حبه للمال، ولكن يبذله لأنه يحب الله أكثر، ومن ثم وآتى المال على حبه، إما أن يقال من أجل حبه لله أنفق المال رغم أنه محبوب له، وإما أن يقال أنه أنفق المال رغم حبه له لأنه يريد ثواب الله تبارك وتعالى، والمعنيان متلازمان. فهذا هو البر. ثم لأن الحج إنما يكون في سفر وإنما يكون في رفقة، فيختص من معاني البر ويتأكد معاني الإحسان إلى الخلق، كما قال بعض السلف: البر شيء هين وجه طليق وقول لين. البر شيء هين وجه طليق وقول لين. فركزوا وشددوا من معاني البر في السفر، والحج مشتمل على السفر وزياد. ومن معاني البر في الحج أن يكون الإنسان بشوشا طلقا، طلق الوجه، سهلا في المعاملة، يلين مع إخوانه في سفرهم وفي ترحالهم، فلا يتشدد في راحة نفسه على حساب راحتهم، بل كان بعض السلف يحب إذا خرج في الحج أن يخدم الرفقة، وإن كان هو أعلمهم وأشرفهم فكان يحلف عليهم أن يكون هو الذي يقوم بالخدمة حتى يحقق البر على أقصى درجاته، لأن سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، ليست بالأمر اليسير ولا بالأمر الهين. فلما وجدوا أن الله وعد من حج حجا مبرورا بالجنة أرادوا أن يجعلوا حجهم في أعلى درجات البر، فكانوا إذا خرجوا في الحج أنفقوا على من معهم، حتى أن بعضهم كان ينفق على رفقته من فقرائهم وأغنيائهم حتى يحقق أسمى معاني البر. ليس هذا بالأمر الواجب، ولكننا نذكر تلك النماذج لتشرئب الأعناق، فمن استطاع أن يفعل مثلهم فليفعل، أو على الأقل فليكن متشبها في أن يعرف أن من معاني البر في الحج أن يخفض جناحه لإخوانه المؤمنين الذين معه في الرفقة، أن يبتسم في وجههم، أن يلين لهم الحديث، أن يكون سهلا معهم في أحوال المعيشة. حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع البر التي يحقرها الناس وهي تبلغ بصاحبها درجة الأبرار، قال: أن تضع من إنائك في إناء أخيك، إذا كان الناس يغترفون من بئر أو من غيرها وحملت ماء كثيرا وحمل هو ماء قليلا، يقول: أن تحمل، أن تفرغ من إنائك في إنائه، أمر يسير، ولكن الشيطان يصرف الناس عن ذلك. قال: وأن تعطي صلة الحبل، وأن تعطي شعث النعل، أن تجد من معك في الرفقة قد انقطع نعله ومعك شيء يسير لا تحقره، لا تحقرن من المعروف شيئا، ادفع إليه هذا يصفي لك ود أخيك ويبلغ بك درجة الأبرار، أن تسارع في أن تنقذه من أمر ولو كان يسيرا، فإن من انقطع نعله يشعر بألم، يشعر باضطراب، بأنه سوف تفوت رفقته. لو ساهمته بهذه المساهمة اليسيرة فالله تبارك وتعالى لا يضيع عنده شيء مهما بلغ في ميزان الناس من الدقة. وعندما يتساهل الناس ويزهدون في هذا الشيء الذي يرونه يسيرا إذ بهم بعد ذلك يزهدون في غيره وفي غيره وفي غيره. هذه طرق الشيطان مع الناس. فمن أراد أن يكون حجه مبرورا فليفعل خصال البر كلها من الإيمان بالله والإخلاص له وإقامة الصلاة وقراءة القرآن، وليحرص أكثر على بر الخلق وعلى بشاشة الوجه وعلى حسن المعاملة وعلى خفض الجناح للمؤمنين. فإذا كان كذلك رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بل فوق هذا رجع من حجته لا يثيبه الله عليها ثوابا أقل من الجنة. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، أي ليس له أدنى من هذا، لا، وإنما ثوابه الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر على الحجيج حجهم وأن يرزقنا الحج معهم. وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. مما تعلمناه من دين الله تبارك وتعالى أن العبودية هي وظيفة العمر، وأن صور العبادة لا تقف عند صورة، وأن من عجز عن صورة من صور العبادة عليه أن يبحث عن بدائلها. فإن هذه النية ربما تكون خير من العمل، وهذا الحرص على طاعة الله تبارك وتعالى ربما حصل به العبد على أجر العمل كاملا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة، في أشق غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فلا تحرمن نفسك من أمنية شريطة أن تكون صادقة، والله عز وجل أعلم بما في قلوب العالمين. لا تحرمن نفسك من أمنية من أنك لو استطعت، إذ لم تكن ممن استطاع، وإذ لم تكن ممن أنعم الله عليه بأن تكون في ذلك الوفد، فلا تحرمن نفسك من أمنية تتمناها بصدق وإخلاص أنك لو استطعت لكنت معهم. بل لا تحرمن نفسك من أي طاعة تراها لم تحقق ولم تحصل أسبابها إلا وتمنيتها، فإن كنت صادقا في أمنيتك وموطنا نفسك بحق على أنك لو حصلت تلك الأسباب لفعلت تلك الطاعات، أتاك الله عز وجل مثل ثواب من فعل سواء بسواء، بيد أنه قل أن توجد عبادة يستطيعها البعض دون البعض إلا ويجعل الله منها عوضا، حتى تتعود النفس أنها دائما تشارك في طاعة الله تبارك وتعالى. ومما جعل الله عز وجل عوضا لمن يحج في عبادة الحج تعظيم العشر الأول من ذي الحجة تعظيما عاما لا يقتصر على من ذهب إلى الحج فقط، فهي العشر التي أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، وأقسم بأعظم يومين فيها، التاسع والعاشر والشفع والوتر، وهذا الراجح فيهما أنهما اليوم العاشر والتاسع من ذي الحجة، فإن يوم العاشر شفعا والتاسع وترا، وهما أعظم أيام العام، لما يشهدان ليكون فيهما من معظم أعمال الحج وأركانه. عظم الله عز وجل هذه الأيام العشرة وجعلها موسما لزيادة الطاعة والعبادة للحجيج ولأهل الأمصار، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحج. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فكما وازن بين الحج وبين الجهاد، وازن بين العمل الصالح في أيام العشر وبين الجهاد، فهي أيام مجاهدة للنفس يتشبه فيها من لم يحج بمن حج. فإذا كان من حج يبذل مجهودا بدنيا، فإن من لم يحج يكثر من العبادات البدنية، ومنها الصلاة ومنها الصوم، بل الصوم من أعظمها، لأن من أعظم ما يشرف به الحاج أنه من ساعة خروجه من بيته إلى ساعة عودته، بما في ذلك طعامه وشرابه ونومه، هو في عبادة، لأن الحج هو الذي أخرجه. نعم هو يأكل، ولكن يأكل في رحلة الحج، ينام وهو في رحلة الحج، فكل هذا في ميزان حسناته، وما يقاربه من أعمال المقيم إلا الصوم. فإن الصائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو في عبادة، تستغرق عليه العبادة جميع وقته. ومن هذا أخذ أهل العلم من ما حض به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإكثار من العبادة في أيام العشر الأول من ذي الحجة، أن من أعظمها الصيام، ويتأكد هذا بالصيام يوم عرفة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة، وأما يوم العاشر فهو يوم العيد يحرم صيامه، وإن كان هو من أيام العشر فيه أعمال صالحة هي أحب الأعمال إلى الله، أو من أحبها، فيها صلاة زائدة هي صلاة العيد، وهي من سنة من واجب الكفاية أو من سنة الكفاية، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فإذا من فاته أن يكون من وفد الحجيج فليكن من المكثرين من الأعمال في هذه الأيام العشر، من الأعمال البدنية ومن الأعمال المالية، فيستحب الصدقة والإكثار منها في هذه العشر. وكان السلف منهم من يجعل زكاة ماله الواجبة في رمضان، لأنه من أفضل أوقات الصدقة، ومنهم من يجعلها في ذي الحجة، لأنه من أفضل أوقات الصدقة. فهكذا، فإما أن يتحرى العبد بزكاته الواجبة هذه الأزمنة، وإما أن يخرج صدقة مستحبة، أو يجمع بين هذا وذاك، ولا ينبغي أن تضيع هذه العشر في ما يضيع فيه غيرها. وإن كان الوقت بصفة عامة ثمينا، فإن من أثمن هذه الأيام التي ثواب العمل الصالح فيها ليس كغيرها، ها أيام عشر ذي الحجة يتشبه فيها أهل الأمصار بالحجيج، من حيثية أنه يشرع لهم التكبير، وإن كان لا يكون عقب الصلوات، يكبر الرجل في بيته وفي سوقه بتكبيرات العيد، وأما التكبير الذي عقب الصلوات فإنما يبدأ من فجر يوم عرفة، وهذه سنة مهجورة التكبير في أيام عشر ذي الحج. ينبغي على الرجل في بيتي أن يكبر مع أولاده، يجعلهم يكبرون، أن يكبر مع زملائه في العمل، لكي يكون هذه الأيام أيام ذكر لله تبارك وتعالى. هذه الأيام هي أيام شراء الأضحية، وهذا الشراء في حد ذاته هو عبادة لله تبارك وتعالى. ومما يشرع فيه أيضا أن من أراد أن يضحي فإنه يجب أن يمسك عن شعره وأظافره إذا رأى هلال ذي الحج، وهذا ليس إحراما كاملا، هو شيء من الإحرام يناسب من يقيم في الأمصار، لأن البعض قد يتوهم إذا قيل أن هذا فيه مشابهة من إحرام الحجيج فيحاول أن يلحق به كل أحكام الإحرام، وهذا مما لا يصح، بل هو من البدع، وإنما يمكن أن تعتبره إحراما جزئيا مقيدا بمن سيضحي، ومقيدا بأمر الشعر والظفر فقط، حتى يعيش الناس في الأمصار أجواء العبادة، وحتى ينتفعون بشيء من ثوابها. فإن قد فاتهم عبادة الحج فإن موسم الحج موسما للجميع، عبادة الحج لمن شهدها، وأما موسم الحج فهو موسم عبادة، عشر ذي الحجة هي من مواسم العبادة، ومنها وداع الحجيج، فإن وداع المسافر سنة لا سيما إذا كان في سفر طاعة، ومنها استقبال الحجيج بعد عودتهم بإذن الله سالمين، فإن تلقي الغائب سنة من البر ومن المعروف الذي بين الناس، لا سيما إذا كان قادما من سفر بعيد مخوف، أو لا سيما إذا كان قادما من سفر طاعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين إلى سنن دينهم وإلى العمل بشرائع دينهم، نسأله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم آتي قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يسر للحجيج حجهم، اللهم يسر للحجيج حجهم، وتقبل منهم نسكهم، وارزق من لم يحج أن يلحق بهم في هذا الأعوام أو في الأعوام القادمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.